إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروه على نعمه يزدكم من فضله وكرمه. والله وصف أنبياءه بالشكر، فقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. عباد الله، أيها المؤمنون، إن لله على عباده نعما عظيمة وآلاء جسيمة، كلما تذكرها العبد وتذكر وتأمل فيها دعاه ذلك إلى شكرها والقيام بحقها والثناء على منعمها ومحبته واستعمال تلك النعم فيما يقربه إلى الله زلفى. ولكن المصيبة تجاهل تلك النعم والغفلة عنها أو احتقارها وازدراؤها وعدم المبالاة بها، فعياذا بالله من حال السوء. أيها المكلف، فكر في نعم الله عليك، تفكر فيها حق التفكر، وقلب النظر في نعم الله، ترى نعما عظيمة لا تستطيع عدها ولا إحصاءها. كيف تستطيع وما لحظة من لحظات حياتك إلا ولله عليك فيها نعمة؟ وصدق الله إن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعمة الله عليك بإيجادك من العدم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أوجدك من العدم ورباك بالنعم فله الحمد على ذلك. تأمل في مبدأ أمره، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلقك في أحسن تقويم، جعلك في أحسن صورة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقك في أحسن صورة وفضلك على كثير من خلقه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خرجت من بطن أمك لا تدرك ولا تدري ولا تعلم، سخر الله لك الأبوين وكل منهما أدى واجبه، فالأب ينفق ويكدح ويسعى لينفق عليه، والأم تحرص وتسعى في راحتك وتربيتك وحضانتك إرضاعا وحضانة وتنظيفا وقياما بالواجب، حتى تخطيت طور الطفولة إلى أن بلغت ما بلغت، والأبوان قد سخرا ويسرا لك وألينت قلوبهما وألقي في قلوبهما الرحمة والإحسان والشفقة به، فسبحان الحكيم العليم القادر على كل شيء. خرجت من بطن أمك لا تدرك شيئا، فعلمك الله ما جهلت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن النعم العظيمة وفي المقدمة مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هي نعمة أنعم الله بها على العالمين على كل فرد من خلق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل الله سبحانه لنا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعرفنا بالله ودلنا على الله وهدانا إلى صراط الله المستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأعظم النعم نعمة الإسلام، فمن رزق نعمة الإسلام فقد هدي إلى الخير كله، فهي أعظم النعم وأجلها أن هداك الله للإسلام فعرفت الحق واهتديت، وكان عندك تفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال. فلنحمد الله على هذه النعمة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. تذكر نعم الله عليك إذ منحك العقل لتدرك به النافع والضار وتسخره فيما يقربك إلى الله زلفى، تميزت به عن سائر المخلوقات. أنعم الله عليك بنعمة السمع فتسمع وبنعمة البصر فترى، وسيسألك عن حق هذه الحياة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النعم عظيمة كثيرة جدا يا عباد الله، فليكن المؤمن دائم الشكر لله، دائم الثناء على الله، يشكر الله بقلبه، فقلبه ممتلئ بالإيمان على يقين أن هذه النعم فضل من الله ساقها له، ليس مرجعها جهد ولا قوة، ولكن تفضل من رب العالمين جعل لها أسبابا ووفقك للأخذ بها ليتحقق لك ما أراد الله من ذلك. واشكر الله بلسانك، فليكن لسانك ذاكرا لله معترفا بنعم الله. وفي الحديث الصحيح إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وتشكر الله بأفعالك، فتسخر تلك الجوارح فيما يقربك إلى الله، تستعين بنعم الله على طاعته، ولا تكن النعم سببا لطغيانك وأشرك وبطرك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إنك مسؤول يا عبد الله عن هذه النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سنسأل عن هذا النعيم الذي نعيش فيه، سيسأل العبد عن مأكله ومشربه ونعم الله التي منحه إياها، هل أدى حقها، هل قام بشكرها، أم كان من الغافلين المتجاهلين لها. نعم الله عليك بصحة بدنك، فبدنك سليم من الآفات، معافى من الأمراض، إنها نعمة سيسألك الله عنها يوم تلقاه. أنعم الله عليك بأصناف النعم، فاشكر الله عليها وأعد للسؤال جوابا. أيها المسلم، أمنك الذي تعيشه ونعمة الله عليك بذلك، الله جل وعلا أنعم وذكرك نعمة أمنك في بلدك، فهي نعمة عظيمة لا بد للعباد أن يعرفوا قدرها. يقول الله جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أنعم الله عليك فجعل لك النوم لتستعين به على مصالح دينك ودنياك، جعل الليل لباسا والنوم سباتا، جعل هذا النوم راحة لك، فإذا قل نومك ضاعت أمورك واضطربت أحوالك، فسبحان الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر. المآكل والمشارب أنعم أنعم عليك بها، ثم أعطيت قابلية لها وأعنت على تناولها وسهل لك هضمها، وكل ذلك من نعم الله عليك. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من قضاء حاجته قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فصلوات الله وسلامه عليه يذكر أمته بهذه النعم ليعرف العبد قدر نعم الله عليه. فلو احتبس البول والغائط عن موعده لكنت في غاية من القلق والاضطراب، فسبحان من تفضل على عباده بما تفضل به من النعم. كلما أعدنا النظر في نعم الله علينا وفضل الله علينا عرفنا حقا أننا مقصرون في شكرها، عاجزون عن القيام بها، وقليل من عبادي الشكور. فقليل من العباد من يعرف هذه النعم. إذا كنت في نعمة فاعرف قدرها، ولا تنظر إلى من فوقك، ولكن تأمل إلى من هو دونك، فتزداد لله شكرا على نعمه. احذر احتقار النعم، احذر الازدراء بها، فإن تلك من أسباب رحيلها عنك، وإن الشكر ليبقي النعم الموجودة ويأتي بالمفقودة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنكن شاكرين لله نعمه، مؤدين حقها الذي أوجب علينا. فرائض الإسلام أداؤها شكر لله، وواجبات الإسلام أداؤها شكر لله، وعون على القيام بشكر هذه النعم. ولهذا يقول سيد الأولين والآخرين لما قام الليل حتى تفطرت قدماه: أفلا أكون عبدا شكورا. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق شكرا لله، طاعة لله، وقياما بحق الله، فهو أخشى الخلق لله وأتقاهم لله، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. واعلموا أيها المؤمنون أنه كلما كان العبد بالله أعرف كان أخوف وأتقى له. فلنتأمل نعم الله، ولنتدبرها حق التدبر، ولنشكر الله عليها بالقلوب والألسن والجوارح، ولنحافظ عليها من الزوال، فإنها نعم تبقى مع الشكر وترتحل مع كفرها عياذا بالله. نسأل الله أن يديم علينا نعمه، وأن يجعلها عونا لنا على ما يرضيه، وأن يوفقنا للعمل بشرعه والقيام بما أوجب علينا، إنه على كل شيء قدير. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، ديدن المرء الحق وسمته التي يمتاز بها ونهجه الذي لا يحيد عنه شكر على النعماء وصبر على الضراء، فلا بطر مع النعم ولا ضجر مع البلاء. ولما لا يكون كذلك وهو يتلو كتاب ربه الأعلى، وفيه قوله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم